يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم الفاسقون.